أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في زواله وفنائه، ويسميهما علماء التفسير المثلان الماء والناري، وهذان في حق المؤمنين. أما في حق المنافقين فقد قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب المطر، ماء المطر. إذن هناك مثلان ناري وماء للمنافقين في سورة البقرة، ومثلان ماء وناري للمؤمنين كما في مثلنا الذي نتحدث عنه الآن. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ضرب الله مثلا للحق في عموم فائدته وعظيم بركته بماء المطر النازل من السماء، والقلوب التي استوعبته، يعني استوعبت الوحي والحق هذا، كذلك هي درجات. شبهها بالأودية التي في الأرض، إذا نزل المطر الأودية تستوعب من المطر بحسب اتساعها وأحجامها. فسالت أودية بقدرها في الصغر والكبر، سالت أودية واندفع الماء في مجاريه ليصل إلى غايته وفي تلك الأودية. كل واحد، كل وادي أخذ بحسبه، فهذا واد كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره. إذن القلوب تتفاوت في أخذها من الوحي النازل من السماء كما ينزل المطر، فمنها ما يتسع علما كثيرا، ومنها ما لا يستوعب إلا القليل، ومنها المتوسط. فهذا السيل الذي حدث من الماء النازل من السماء إذا سال في الوادي احتمل في مسيرته زبدا يطفو على سطحه، فاحتمل السيل زبدا رابيا، رابيا يعني عاليا على وجه الماء. لكن هذا الزبد في الحقيقة لا قيمة له، الماء الصافي الباقي في الوادي هو الذي ينفع الناس، والزبد سيتفرق ويتشعب ويعلق بالأشجار وجوانب الأودية ويضمحل. إذن هذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل للحق والعلم النافع والأعمال الصالحة التي تنفع الناس بالماء في بطن الوادي، والباطل الذي يعلو ويلعلع ويجعجع ويطغى هو كالزبد على سطح الماء. لكن مع الوقت ماذا سيحصل؟ يتفرق الزبد ويذهب، رغوة وخبث مؤقت، نعم ظاهر فوق سطح الماء يعلو منتفش متكبر مستعلي، لكن لا يلبث أن يزول ويبقى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. من سبب ذلك أن الزبد ليس له قواعد ولا أساسات ولا مبادئ. الناس بعض الناس قد ينخدع به لأنه طافي يعلو يظهر، لكن بعد ذلك ينتهي. فشبه الله الهدى والوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه ما في الوحي من الهدى والنفع العام للعباد كما في المطر من النفع العام للأرض والبلاد والعباد، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها شبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. أشار لمثل هذه المعاني ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغاثة اللهفان والوابر الصيب، واعتنى بتفسير هذه الأمثال القرآنية وتنزيلها على الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ، يعني العشب الذي تأكله الأنعام، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها يعني من أنواع الأراضي التي نزل عليها المطر أجادب، يعني صلاب تمسك الماء ولا تشربه سريعا، أجادب أمسكت الماء يعني ما تشربته بقي على سطحها، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت يعني هذا المطر منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني مستوية ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. إذن الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام كالغيث، والأرض فيه ثلاثة أنواع، وكذلك الناس بالنسبة للوحي. النوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر ويتشرب المطر وتخصب الأرض وتنبت وتحيا بعد أن كانت ميتة فتنبت الكلأ والزروع والثمار مما ينفع الناس والدواب. وكذلك النوع الأول من الناس إذا نزل الوحي على قلوبهم والقرآن ورد على تلك القلوب فبلغها الهدى والعلم الذي في الوحي حفظته وحيت به وأنبتت ما ينفع الناس من الأعمال الصالحة والعلوم النافعة، وتعلمت وعلمت وعملت. النوع الثاني من الأرض لا تقبل الانتفاع في نفسها، يعني رب حامل فقه ليس بفقيه، فهو يمسك العلم لكن لغيره، في الحقيقة يبلغه لغيره، هو إمكاناته محدودة ويعني قدراته متواضعة، لكن يبلغ يؤدي ينقله للآخرين بأمانة. هذه الأرض الثانية فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها. صح هي لا تنبت، ما فيها القابلية العطاء، لكن تمسك الماء لغيرها فينتفع به الناس والدواب. قلوب حافظة لكن ليس لها أفهام ثاقبة، ليس هناك رسوخ العقل، قدرة على الاستنباط والاجتهاد، فهي تحفظ وتبلغ غيرها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فيأخذونه عنه وينتفعون به. النوع الثالث من الأرض سباخ، لا تنبت ولا تمسك، لا تمسك الماء لغيرها ولا تنتفع هي فتنبت وتنفع. ناس لا يمسكون الوحي ولا يحفظونه ولا أيضا يتفاعلون معه ويفهمونه ويستنبطون منه ويعملون به. طيب المثل الثاني في الآية، الآية التي كنا نتكلم عنها أولا اللي فيها المثل المائي والناري، وضربه الله على الحق والباطل. الماء عرفناه، طيب والناري؟ قال ومما يوقدون عليه في النار، يعني الحدادون والذين يستخرجون الذهب والفضة والمعادن الثمينة، يأتون بالخام يدخلونه النار درجات حرارة عالية جدا لأجل إزالة الشوائب وأخذ المعدن الأصلي. قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أيضا هؤلاء الذين يدخلونها الأفران، الخامات هذه تعلوها داخل الأفران زبد أيضا يطفو عليها، لما تدخل خام الذهب خام الفضة بصخوره للصهر والإذابة لأجل التصفية والتنقية ابتغاء حلية وزينة أو متاع كمصنوعات من خام الحديد والنحاس مثلا، فلا بد من الإذابة والتليين لأجل الصياغة والتصنيع. في أثناء الصهر يعلو فوقها زبد كزبد الماء رابيا فوقه، زبد مثله كما قال الله، لكن أيضا هذا الذهب هذا الزبد يذهب. فهذا مثل آخر الباطل في زواله واضمحلاله، ويبقى الجوهر والمعدن الثمين ويبقى الخام الطيب. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، كما بقي الماء هناك وبقي المعدن هنا وذهب الزبد هناك في الوادي وذهب الزبد هنا في الأفران، كذلك يبقى الحق ويذهب الباطل. فيا أيها الناس لا تنخدعوا بالباطل، فإنه سرعان ما يذهب، سيتفرق ويتمزق، يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في جوفها وفي فيها موجودا ثابتا. كذلك يضرب الله الأمثال بكل وضوح وجلاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق وأن يعيذنا من الباطل، ونسأله أن يجعلنا من أصحاب البصيرة الذين لا ينخدعون بالباطل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.